بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثاني من الحزب 59 في المصحف الكريم، وفي بدايته وهي نهاية سورة النازعات المكية. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يواصل كتاب الله الحديث عن قيام الساعة وتساؤل الناس عن موعدها، وخاصة منهم المكذبين الذين يشكون في قيامها والذين يستعجلون العذاب ليتأكدوا من حساب الله وعقابه، وذلك قوله تعالى حكاية لسؤالهم: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ثم يخاطب الله نبيه عليه السلام منبها إياه إلى أن أمر الساعة أعظم وأخطر من أن يسأل عنه سائل أو يجيب عنه مجيب، وأن الرسول عليه السلام مهما سئل عن موعدها وألح عليه السائلون في الجواب عنه فإنه لا يستطيع أن يعطيهم جوابا شافيا، لأن العلم بموعد الساعة مرده إلى الله، فقد انفرد به دون سواه، ولا أحد من الخلق مهما علت منزلته ولو كان رسولا أو نبيا يعلم وقتها على التحديد والتعيين، وذلك قوله تعالى خطابا لنبيه: فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها. ولفت الوحي الإلهي نظر الرسول عليه السلام إلى أن مهمته الوحيدة ورسالته المحدودة بالنسبة لقيام الساعة لا تتجاوز حد التعريف بها وبإشراطها والإنذار بها وبأهوالها، فقال تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وبين كتاب الله أن عمر الحياة الدنيا مهما طال فهو قصير بالنسبة إلى الحياة القادمة، فستقوم الساعة في موعدها المحدد الذي لا يعلمه إلا الله وحده، وسيبعث الناس من قبورهم عند قيامها، وسيدركون لأول وهلة أن الفترة التي قضوها قبل البعث بما فيها فترة الحياة والموت معا كأنها عشية من العشايا أو ضحى من ضحايا في قصرها وسرعة انقضائها، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. عشية أي ما يعادل فترة الظهر إلى غروب الشمس، أو ضحاها أي ما يعادل فترة طلوع الشمس إلى الزوال. وهنا ننتهي من سورة النازعات المكية لننتقل إلى سورة عبس المكية أيضا، سائلين من الله التوفيق. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ومطلع هذه السورة يخصصه كتاب الله لأمر جلل، ألا وهو التنبيه إلى التزام المساواة بين جميع السائلين والمستفتين في نشر الهداية وتعليم الدين. وإيثار الراغب في الحق بإعطائه الأسبقية في العون والإرشاد بدلا من إيثار الراغب عن الحق الذي لا يزال متأرجحا بين الصلاح والفساد. فقد بني الإسلام على أن أحق الناس في نظره بالإكرام والاعتبار والتقدير هو أقواهم إيمانا وأشدهم استقامة وأكثرهم تقوى، طبقا لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد أراد كتاب الله أن يركز هذا المعنى في أذهان المؤمنين ويقوي أثره في نفوسهم حتى تكون المساواة في العلم والدين شريعتهم الأولى وشريعتهم الأخيرة. واتخذ الوحي الإلهي من إحدى المناسبات التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع عتبة بن ربيعة وأخيه شيبة وأمية بن خلف وأبي جهل عمرو بن هشام من سادة قريش إذ ذاك، ثم أقبل عليهم في نفس الوقت وانضم إلى مجلسهم عبد الله بن أم مكتوم الذي كان ضريرا فقيرا. اتخذ الوحي الإلهي من هذه المناسبة مناسبة لتأكيد المبدأ الإسلامي الأصيل في اعتبار القيم الأخلاقية والمعنوية للناس قبل القيم المادية والاجتماعية المتعارفة بينهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاك في مجلسه هذا مشغولا بالنفر الذين قدموا عليه من سادة قريش مستغرقا في الحديث معهم، يعرض عليهم الإسلام ويحاول أن ينتزع من صدورهم رواسب الشرك عسى أن يشرح الله صدورهم للإيمان ويكونوا قوة للإسلام والمسلمين. فلما جاء عبد الله بن أم مكتوم وهو ضرير لا يرى ولا يعرف من هم الجالسون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ يقطع على رسول الله حديثه معهم وأخذ يلح عليه في تعليمه فورا بعض آيات من الذكر الحكيم ويقول له: يا رسول الله علمني مما علمك الله. وصادف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبه في الحين إلى ما طلب، لأنه كان في ذلك المجلس منهمكا في إقناع سادة قريش إذاك بالإسلام حرصا منه على استجابتهم لله ورسوله وقياما بما أجبه الله عليه من تبليغ رسالة وأداء الأمانة، ولا سيما إلى هؤلاء الذين لا يزالون على شركهم والذين ينتظر أن يكونوا مددا جديدا للإسلام لو دخلوا في دين الله. أما عبد الله بن أم مكتوم فقد كان مؤمنا بالله ورسوله، بل مؤذن رسوله الثاني بعد بلال مؤذنه الأول. وعما حدث بهذه المناسبة يتحدث كتاب الله فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إشارة إلى مجيء عبد الله بن أم مكتوم وانضمامه إلى مجلس الرسول عليه السلام، والرسول مستغرق في عرض الإسلام على أولئك النفر من سادة قريش، وإشارة كذلك إلى تأثر الرسول عليه السلام من قطع ابن أم مكتوم عليه حديثه معهم ومن إلحاحه عليه أن يعلمه فورا بعض آيات من القرآن الكريم. بينما كان في إمكان عبد الله بن أم مكتوم أن ينتظر قليلا، إذ هو مؤمن ومرافق للرسول وفي صحبته دائما. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وبعد هذا العتاب الإلهي المسوق في صيغة الغائب عبس وتولى تخفيفا من وقعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتجه الخطاب الإلهي إلى الرسول عليه السلام وجها لوجه وعن طريقه إلى كافة المؤمنين قائلا له: وما يدريك، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وفي هذا النص بيان لأولوية ابن أم مكتوم ومن في معناه من المؤمنين الراغبين في مزيد من العلم والمعرفة بالدين. أما من استغنى فأنت له تصدى. ثم قال تعالى: أما من استغنى فأنت له تصدى، إشارة إلى أولئك النفر من سادة قريش إذاك وما هم عليه من رغبة عن الحق وتظاهر بالاستغناء عن الإسلام وعدم الحاجة إليه، إذ لا يزالون يحاجون الله ورسوله. وهذا معنى قوله تعالى: أما من استغنى. استغنى عن الإسلام، وليس المراد بلفظ استغنى معنى الغنى وكثرة المال كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان. وما عليك ألا يزكى. وقوله تعالى: وما عليك ألا يزكى، إشارة إلى أن واجب الرسول عليه السلام هو مجرد التبليغ دون إلحاح إن عليك إلى البلاغ. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وقوله تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، إشارة إلى ابن أم مكتوم ومن كان في معناه من المؤمنين الذين يرغبون في الحق ويقبلون عليه. فالله تعالى يحض رسوله وعن طريق رسوله ينبه كافة المسلمين إلى الاهتمام بهم وتلبية رغبتهم والأخذ بيدهم في طريق الهداية والإرشاد. والتعبير بالتلهي هنا إشارة إلى استغراق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه مع وفد قريش حول الدعوة الإسلامية. وكأن هذا التعبير بالتلهي كان فيه تلميحا إلى أن الله قد اطلع على قلوب ذلك الوفد القرشي وعلم أن الدعوة لا تثمر فيهم ولا تجدي، رغما عما بذله الرسول صلى الله عليه وسلم من جهد بالغ في سبيل إقناعهم، على حد قوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وانتقلت الآيات الكريمة إلى التحدث عن الذكر الحكيم وأثره في النفوس المتعطشة إلى الحق ومنزلته العظمى عند الله وفي الملأ الأعلى، تنويها بقدره وحظا للمؤمنين على تقديسه وتعظيمه والاهتداء بهديه. فقال تعالى: كلا إنها تذكرة، أي آيات القرآن الكريم، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. ثم عاد كتاب الله إلى الحديث عن كفر الإنسان وجحوده وعن تجاهله لنعم الله، بينما الإنسان بجميع ما يملك من طاقات وملكات وممتلكات إنما هو هبة من الله أولا وأخيرا، فليس للإنسان من نفسه ولا من أمره أي شيء. فقال تعالى: قتل الإنسان، قتل الإنسان، أي لعن الإنسان الجاحد. ما أكفره، ما أكفره، أي ما أشد كفره وجحوده. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، أي بين له الطريق وهداه إليه. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقضي ما أمره، أي أن الإنسان يستغرق في غفلته حتى يموت ويبعد دون أن يكون قد أدى ما أوجب الله عليه من حقوق، ودون أن يكون قد نفذ ما أمره الله من أوامر، وبذلك تكون خسارته كبرى لا تعدلها خسارة. فلينظر الإنسان إلى طعامه. وأخذ كتاب الله في تذكير الإنسان بنعم الله عليه، ولا سيما نعمة الرزق والغذاء التي بدونها يتعرض الإنسان للإملاق والفناء. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه. إنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة، ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وعاد الحديث في ختام هذه السورة إلى القيامة وأهوالها، وما يجازي به الحق سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الأبرار، وما يعاقب به الكفار والفجار. وجوه يومئذ مسفرة، ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. ومن هنا ننتقل إلى سورة التكوير المكية أيضا مستعينين بالله. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. والآيات الأولى من هذه السورة الكريمة تعرض على البشر مشاهد القيامة مشهدا مشهدا، ولا سيما مشهد انقلاب الكون الشامل بما يصحبه من تغيرات مفاجئة في العالم العلوي والعالم السفلي. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا السماء كشطت. ومشهد النشر والحشر والعقاب والحساب، وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. وانتهى هذا الربع بالحديث عن الوحي الإلهي الذي أكرم الله به رسوله وبلغه إليه بواسطة جبريل عليه السلام. إنه لقول رسول كريم، أي إنه لتبليغ من جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. وبهذه المناسبة وصفت الآيات الكريمة ما عليه جبريل عليه السلام من القوة والمكانة عند الله، وما تحقق من رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم له مشاهدة وعيانا. ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء وختمت سورة التكوير بالتنويه بكتاب الله ودعوة العالمين إلى الاهتداء بهديه والاستنارة بنوره، فقال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.